ويصرف الناس. ثم أنت عندما تقطع المصارف لا يصرف الآخر. إذا عندما لا أتكلم عن أنك الحكم فرع وحكم صعدة. الله لما حكم به لأن مصلحة به راجحة. صحيح أنا أعلم أنه لما عندما يقطع عليه الصارف هذا الرجل ستكون عاجزا. ولكن ما هو قبل أن يكون عاجزا كان يصرف. هم يقول لا نضعه في السجن. عندما يضعونه في السجن يتعلم أساليب جديدة من السرقة. إن هو كان يصرف مثلا الغسيل مثلا على العمائل في الدور الأول وفيها الغسيل ينشر غسيل فياخذ ليه الغسيل ويمشي ياخذ بنطلون ياخذ قميص. فعندما يدخل السجن يعلمونه كيف يتسلق على الأسوار فيدخل داخل الشقق فيصرف ليه الأوام من الشقق. هذا اللي استفاده من السجن. ثم نقول عندما يقطع يد السارق لا لا لا يصرف ليه الآخرون. لما تقول كما قال الشاعر يعني يتكلم بلسان حال المسلمين هؤلاء والذين لا يريدون شرع. يعني هو يتكلم بلسانهم يقول عندما يقول ايه ويكون ان يقطعوا يد الخصوص اذا هلكنا نحن بالخصوص. يعني كلنا نعم هو لكن النصوص كثيرون. لكن عندما تقطع يد سارق او اثنين او كذا الباقي ايه يرجع. يبقى اذا عندما تكون في حكم قد يكون في مفاسد لكن المصالح ايه راجحة في هذا الوقت الشرع يأمر به. الخمر والميسر والربا. طب ما الخمر والميسر والربا فيه أرباح مالية معناه ان يبيع الانسان الخمر ما هيربح كما يقول ايضا هؤلاء الناس. الخمور هذه تجعل في مصانع والناس تعمل والموظفون يعملون والمحاسبون يعملون والفلاد ينتعش والسياحة تنتعش ويحدث كذا وكذا وكذا ويعني العنب الذي يؤخذ بدلا من ان نبيعه بسعر تضعه في المصانع منه نصنع خمر وياتوا بسبعة او سبعة مصالح للخمر. ونحن متفقون معه عن هذه المصالح. ما هو هذا يعمل انه في المصنع هيصبح ياخذ مالا والمال هذا سوف يعني ايه يقوم فيه على اولاده. ولكن نقول ما الاضرار التي تنتج عن الخمر؟ هم طبعا احنا لا نتكلم عن غضب الله لان هم لا يقتنعون بذلك. بعضهم يعني هم منهم لا يقتنعون بذلك يعني غضب الله دي تنتج ذهني. لكن الاضرار التي تنتج عن الخمور الاضرار التي تنتج عن الخمور هي تعطيل شلل الامه. الامه تشل. يعني انت بتكون سبب في مثلا 50 واحد يعملوا و 100,000 لا يعملوا ويشربون وتفسد اخلاقهم حتى لو شربوا خمرا وبسيط بتفسد اخلاقهم لانه لو شرب الخمر ترك الصلاه وترك الصلاه ارتشى وارتشى فعل. اذا افسدت الامه لكي يعمل 50 في مصر. يبقى اذا هنا ايه؟ هنا ايه؟ المصلحه ايه؟ غير راجحه بل هي راجحه. يبقى اذا القاعده مفهومه وواضحه. طبعا خد بالك القاعده دي لا تحتاج الى انسان عنده دين. تحتاج الى انسان عنده عقل. عنده ايه؟ عقل. كله يعلم. هتعلم امريكا منذ عشرات السنين تاكدوا ان الخمور ايه؟ ان الخمور تضر. اضر. فاصدروا حكما بمنع الخمور. كان ده مش عارف 30 او 20 في من القرن الماضي. اصدروا حكما بمنع الايه؟ الخمور. هم وجدوا ان الخمور ضر. بعد المصانع عندهم مصانع وعندهم خمور وبتاع فأصدروا حكم بذلك فلم ينتهي الناس وقتلوا من قتل تبديل الحكم وسجنوا الكثير تبديل الحكم وفعل ولم ينتهي الناس بل ازدادت. اضطر المشرعون هناك ان ينزلوا على رفض الايه الناس ويبيحوا الايه اذا بروحات مصنع 400 والناس مش هشرب اكثر. إذا الغرب علم أن الخمر إيه؟ مضر ولكن ما عنده القوة لمنعها لأنه هو حكم عنده حكم الإنسان حكم الناس يعني حكم البشر حكم الناس. أما عندما منع المسلمون الخمر وكان أهل الجاهلية يعني شرابة الخمر فربنا قال كلمة فاجتنبوا صح؟ كلمة إيه؟ واحدة انتهى امر وأريقت الخمر في ايه؟ في السكة، لأنهم عندما منعوا الخمر منعوا الخمر ابتغاء وجه الله سبحانه. طيب إذا الشارع لا يأمر إلا بما صحته خالفه. حرم الله الميتة لما فيها من المفاسد والمضار، فإذا قام هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مصلحة كبيرة ويضرها لإحياء النفس حلت. قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير مدرسة باسم فإن الله غفور. الميتة محرمة، الميتة إيه؟ محرمة. يعني مثلا لو مثلا عجل ميت أو خروف ميت أو أضاء ميت أو معد جلد ميت أو معد ميت حتى ألفي يعني لم يذبح فهذا إيه؟ ميتة حرام. ولكن لو أنت في مكان سوف تموت، سوف إيه؟ تموت ووجدت شيئا إيه؟ ميتا، وجدت خمرا فبتقوم العصر شربت خمرا، تشرب من القمر شيئا وتأكل بميتة ايه؟ شيئا. لماذا؟ لأن هنا انظر، مع أن الميتة محرمة بأصل الشرع ولكن في هذا الموقف لماذا؟ لأنه حينما أكل الميتة فأحلها الله فأصبحت طيبة. لماذا؟ لأن الجوع الشديد جدا، الجوع الشديد جدا يجعل قطعة اللحم الميتة فيها مفاسد، فقوة هضم الطعام بتأتي على قوة إيه؟ على إيه؟ هذه إيه؟ هذه المضرة فتزيلها كما يقولون. المهم هنا أننا نقول أنه حتى لو أن الأمر محرم، لو أن الأمر محرم واضطر له الإنسان فإنه يزال هذا التحريم في إيه؟ في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. إذن أقول أن طالما أن المصلحة راجحة فالشرع يأمر به، وحتى يقول فيها للحياة أكل الميتة لا يضر لأن الله أحل، فإذا أحله الله في المخمصة، مخمصة هذه يعني في إيه؟ في وقت مثلا لا تسفي إيه؟ في صحراء أو في مكان يسفي فيه طعام، فلا يمكن أن يأذن بشيء فيه ضرر. كذلك فإن المعنى تكون مشتاقة غاية الاشتياق للأكل بخلوها منه فتقبل هذا الأكل على ما فيه وتهضمه.